他们已尝试他们行为的恶果，他们将受痛苦的刑罚，他们又像恶魔一样。当时他曾对人说，你不要信教。当人不信教的时候，他说，我却是与你无干的，我的确畏惧安拉，众世界的主。他们俩的结局是同入火狱而永居其中，那是不义者的报酬。 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 信教的人们啊，你们应当敬畏安拉，个人应当想一想自己为明日预备了什么。你们应当敬畏安拉，安拉却是撤之你们的行为的。你们不要像那些忘却安拉，故安拉是他们忘却自身的人们一样，这等人却是悖逆的。 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 火狱的居民与乐园的居民不是相等的，乐园的居民却是成功的。假若我把这部古兰经降世一座山，你必定看见那座山因畏惧安拉而成为柔和的、崩溃的。这些譬喻是我为众人而设的，以便他们醒悟。 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركونهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 他是安拉，除他外绝无应受崇拜的，他是全知幽玄的与明显的，他是至仁的，是至慈的。他是安拉，除他外绝无应受崇拜的，他是君主，他是至洁的，是健全的，是保佑者，是见证者， 是万能的，是尊严的，是尊大的。赞颂安拉，超绝万物，他是超乎他们所用以配他的。他是安拉，是创造者，是造化者，是复行者。他有许多极美的称号，凡在天地间的都赞颂他，他是万能的，是至睿的。